صاحب الفضيلة، جاء في مقدمة صحيح مسلم أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هل هذا الكلام الأخير، هل هذا الكلام من حبر الأمة رضي الله عنه ينطبق على وعاظ هذا الزمان مثل مواعظ أبي إسحاق الحويني التي ابتلي بها الشباب عندنا بالجزائر؟ الحمد لله. هذا الحديث، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مع نوف البكالي، في قصته مع نوف البكالي، وذلك حينما حدثه وكان يتشاغل رضي الله عنهما عن حديثه، فقال له: عجبا يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لي أو كلمة نحوها؟ فقال عبد الله بن عباس: هذا الأثر. وذلك أن الناس إذا نزلت بهم الفتن وحلت النوازل واختلطت فيها الأمور، فإن الأخذ والسماع إنما يكون عن الموثوقين في العلم والدين، لأنهم يقتدى بفعالهم ويؤخذ بأقوالهم. وهذا باب معروف عند أئمة الدين، باب التجنب الرواية عن أهل الأهواء والبدع وتحمل العلم عنهم معروف، فإنه قد تكاثر حتى تواتر عنهم قولهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد ذكر طرفا من هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه التي نقلت منها هذا الخبر. ولا شك أنه في زمن انتشار البدع والأهوى وتشعب الآراء واختلاف الطرق في المسلمين، فإن المرأة يجب عليه أن لا يأخذ إلا عن أهل السنة والجماعة المعروفين بذلك، المشهود لهم بذلك، المقتفين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادقين في قولهم وفعالهم، لأنهم مأمونون وهم أمنا على حمل الشريعة، وهم أهل الحديث والخبر ونقلت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المأمونون في هذا، لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه، وبهم حفظ الله الملة والشريعة وأقام الصراط لهذه الأمة كما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أمثال الحسن وابن سيرين، أيوب السختياني، والحمادين، والسفيانين، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية، والإمام أبا داود، وغيرهم من أصحاب الكتب الست، بقية أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وابن أبي حاتم، ووالده أبو حاتم، وأبو زرعة الدمشقي، وغيرهم وغيرهم كثير حدث عنهم ولا حرج. وأيضا في المشرق من أمثال الإمام الذي جمع الله فيه جميع خصال الخير، عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، فإن أمثال هؤلاء كانوا في أزمانهم القدوة وبهم الأسوة، وبهم عصم الله سبحانه وتعالى الأمم، كل منها في منطقتها أو في جهتها أو في قطرها وعصرها، من الفتن ومن الأهوى التي ظهرت في أعصارهم وأمصارهم، حتى أسلم الله سبحانه وتعالى الدين إلى من جاء بعدهم وسلمه أيضا من عبث العابثين ولعب اللاعبين. وهذا هو الوعد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ذكران: ذكر متلو وهو كتاب الله العظيم وكلامه المنزل القرآن الكريم، وذكر غير متلو وهو بيان هذا الكتاب المنزل وهو السنة النبوية المطهرة، فهي وحي من الله كالقرآن، شاهده في صورة النجم، فاحفظه ولا تهمي، كما قال ذلك شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في ميميته في وصاياه بآداب طالب العلم في الآداب التي يجب أن يتحلى بها، في قوله وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، يعني قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذه السنة وحي يوحى، فهي وحي من الله كالقرآن، وقولنا كالقرآن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية، فحفظ الله القرآن بحفظه له سبحانه وتعالى، وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة النبوية المطهرة بتهيئة هؤلاء الجهابذة الأعلام فحفظوها حتى بلغوها إلينا. وإذا كان هذا حال الأسلاف رضي الله عنهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم في زمن الفتنة التي حصلت في زمن الخوارج، حدوث الفتنة في عهد عثمان ثم خروج الخوارج وتشيع الشيعة، إذا كان هذا قولهم مع قربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوافر كثير من الصحابة، فما بالنا نحن في هذه الأعصار المتأخرة. وما عسى أن نقول نحن إننا يجب علينا مرات ومرات أن نقول بمقالهم هذا وأن نحترز لأنفسنا، فلا نأخذ هذا الدين العلم إلا عمن عرفنا صدقه وأمانته وديانته واستقامته وإخلاصه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق وعدل، لا بالدعاوى والجعجعة التي لا دليل ولا برهان عليها.